وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا بشرح القصيدة الحائية لابن أبي داود رحمه الله تعالى وأسلمه فصيحة الناس. قال رحمه الله: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنظر. وقد ينكر الجهمية، الجهمية هذه شر الضالة من الفرق التي ظهرت في أواخر عهد الصحابة ومن جاء بعد من القرون الفضلة، وهذه الفرق على ضلالاتها جميعها إلا أنها تتفاوت في الضلال. فالجميع أعمقهم مخالفة لأهل السنة وأشدهم في باب الصفات، صفات الله تعالى، فهم ينكرون كلام الله بما مضى معنا، ويقولون أن الكلام مخلوق، وينكرون أن الكلام أن الله تعالى يتكلم. فمن أيضا ما ينكرون من الصفات، ينكرون أن لله يدان أو يدين، أن لله يدين، فهذا إنكار يرد عليه صاحب هذه القصيدة. يقول: وقد ينكر، أي حقيقة من القدر للتحقيق، ليس للتحقيق ولا التحقيق، إنما للتحقيق بأنه فعلا حصل لهم هذا. وقد ينكر الجهمي أيضا كما أنكر كلام الله، وما أنكر مما ذكر من أخاف الأبيات الأولى، قال: وقد ينكر أيضا، ينكر أيضا يمين الله وكلتا يديه. أهل السنة يثبتون لله يدان، له يدان سبحانه وتعالى، يد تليق بجلاله وعظمته، ويد الله ليست كأي يد ممكن تتصورها، فإن لله يد وللمخلوق من البشر والناس يد، ولكثير من الحيوانات فيه، فهل يد الله كأيدي البشر؟ وهل أيدي البشر كأيدي البعير؟ وهل أيدي البعير كأيدي النملة؟ الأمر في اختلاف عظيم. فهنا نحن نثبت أن لله يد، بل له يدان، لكن تليق بجلاله سبحانه وتعالى، لأن الإضافة تقتضي التخصيص. إذا قلت يد الله أي يد تليق بالله، يد فلان تليق بفلان، يد البعير تليق بالبعير، يد الذرة تليق بالذرة النملة. فهنا جاء هؤلاء الجميع وأنكروا. لما أنكروا؟ لأنهم يقولون أننا إذا أثبتنا أن لله يدين ويدان فإننا نجسمه، نجعله مثل الأجسام وهذا لا يليق بالأخلاق. ويقول هذا لا يلزم، لا يلزم هذا. فأنتم طردتم المماهاة، قلت لا يمثله أحد، لأنكم تقولون أننا نحن أهل السنة نمثل الله تعالى، لأننا ما ننسى شيء، وإنما نحن نثبت لله من الصفات ما تليق به سبحانه وتعالى دون أن نمثل. فلما ذهبوا إلى التنفيذ وقعوا في التعظيم خوفا من أن يمثلوا أنكروا، وهذا عين الضلال. قول الناظم وكلتا يديه بالفواضل تمسك بعض النسخ تنضح، أي كلتا يديه الله تعالى تعطي أحرارا أحد له وتنفق، أي تعطي، وفي النسخة تنضح النظم ورش. فأعطى الله تعالى بيديه عطاء لا حد له، فهو عطاء عظيم يليق بعظمة الله تعالى. فعطاء الغني ليس كعطاء الفقير، والله أعطاه وجوده على مخلوقاته لا حد له. فهذا إثبات من أهل السنة بأن لله يدين ويدان عظيمتان تعطي عطاء عظيما لا حد له يتصور، وهذا بدليل الكتاب السنة. قال تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأثبت في هذه الآية اليد، بل اليدان لله تعالى. هذا دليل القرآن. أيضا في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، هذه سورة المائدة، بل يداه مبسوطتان، يبقى كتاب القرآن. هذا لا ينكره إلا من أنكر ما في القرآن، فهؤلاء المبتدعة ينكرون ما في القرآن، بل أنكر القرآن كلام الله، وكيف يعرفون هذه الأمور؟ من السنة ما جاء بإثبات هذه صفات الله تعالى، قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث أبي هريرة أن النبي قال إن يمين الله ملأ لا يمينها نفقة سحراء الليل والنهار. جاء في حديث آخر أيضا رجل مسلم عن زهير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المبسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن جل وتعالى. وكلتا يديه يمين، كلتا يديه يمين، هنا في إثبات في هذا الحديث أن لله يديه، وأن صفة هذه أيدي أنه أنها يمين، أي يمين في العطاء والبركة والخير، حتى لا يتوهم المتوهم أن يد الشمال قليلة العطاء في حال الناس، بل عطاء الله تعالى بيديه كلتاهما عطاء لا حد له. فهنا في إثبات وأن اليدين لله تعالى بعد إثباتهما نثبتهما أنهما في العطاء سواء، وأن العطاء عظيم. ونحن معاشر أهل السنة إذا أثبتنا لله تعالى صفة ذاتية كاليدين والوجه والقدم وكل ما نثبت لله تعالى بدليل من كتاب الله وسنه رسوله فاننا نسير على قاعده عظيمه اننا نثبت ذلك دون تحريف لا نحرف وايضا لا نمثل وجزاه الله بالكلام لا يجوز ولا نعظم اي لا ننفي لا نكر مثل ما يفعل هؤلاء الجهميه وافراقها ولا نؤول اذا هناك اربع امور لا تحريف لا تعطيل لا تمكين لا تاويل اربع حسان هذه لا نفعل طيب قد يقول قائل طيب كيفيه الله تعالى الله اعلم اليد معلومه الكيف مجهوله الكيف مجهول ولا يعلمه الا الله تعالى لاننا لم نرى الله تعالى حتى نقول كيف ولم يره احد حتى يقول لنا كيف طيب هل تثبتون كيف نقول نعم ان الله وجه الله لا كيف لكن لا نعلم كيف لا نقيم هذا ممتنع عندنا بارك الله معنى تحريف يعني ان محرف المعنى يقول المقصود باليد هنا قدره او النعمه كما يقول او الجميع وغيره لا ما هو اليد هنا مقصود بها النعمه مقصود القدرة شيء من هذا القبيل هذا التحريف ما نقدر هذا التمثيل أن نقول يد الله تعالى كيد البشر التمثيل هذا لا يجوز التعطيل أن ننفي نقول ليس إلا يد التأويل أن نأتي بأمور تفسيرية لا حقيقة لها فهذه الأسئلة الأربعة كلها منفية عند أهل السنة إثبات للفظ بما يحمل من معنى دون أن نقيد دون أن نعطل دون أن نحرف دون أيضا أن نؤول إثبات لصفة في الله تعالى كما يعني القرآن والسنة مع ترك معنى الكيف بأنه لا يعلمه إلا الله وهنا نذكر أن صفات الله تعالى قسمان القسم الأول صفات ذاتية وهي التي لا تنفك عن ذات الله تعالى فإن الله يوصف بها في ذاته أزلا ولا تعلق لها بمشيئة يعني لا تحصل أحيانا وأحيانا هذه ذاتية صفة من صفات الله تعالى ملازمة لله تعالى والصفة الذاتية تنقسم إلى نوعين صفة أو صفات معنوية وهي التي لم يزل ولا يزال الله تعالى متصف بها كالعلم والحياة والقدرة والقيومية هذه كلها صفات ذاتية معنوية القسم الثاني من الصفات الذاتية صفات خبرية يخبر بها عن الله كالعين والوجه والقدم وكل ما ثبت فالساق ثابتة فالأصابع ثابتة هذه صفات خبرية ذاتية أو ذاتية خبرية القسم الثاني صفات فعلية أي أن الله تعالى يفعلها متى شاء فإن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها وهي كالغضب وكالضحك كالعجب. ولذلك هذا صفات فعلية متعلقة بالمشيئة. إذا شاء الله تعالى تعالى، وإذا لم يشأ لم يفعل. فهذا البيت من القصيدة يعني قل أيها السلفي أيها السني أنني مثبت وأقر وأعترف وأؤمن أن لله يدين تليق به سبحانه وتعالى، وأن كلتا يديه تمد بالعطاء لمخلوقاته عطاء لا حد له. هذا ملخص هذا. Donc le chien Abdallah, un exemple en résumé, ce dixième vers, parlait de la reconnaissance et de l'affirmation de l'attribut des mains, et qu'il ne faut pas les rejeter, et qu'on les affirme, et on les reconnaît ça, on ne va pas tomber dans un quelconque égarement. C'est des moments où on respecte les règles de la semaine. Juste avant, j'ai eu donc un petit coup de moi pour une traduction. Donc j'ai dit que les attributs de la liée à sa naissance étaient de deux types. Ces deux types-là, donc les attributs significatifs et les attributs informatifs. Donc significatifs, comme on a dit, tels que l'omniscience, la vie, etc. Et informatifs, tels que donc, les yeux, le visage, le pied, etc. Voilà. ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. هذا أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة، يقرون ويؤمنون ويزعمون ويصدقون أن الله تعالى يتنزل وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، أي إلى طبق السماء الدنيا، تنزل يليق بجلاله لا نعلم به، نقره ونؤمن به ولا نخيفه لا نخيفه بدليل ما جاء من كتاب السنة. هذا عقيدة أهل السنة. الجميع وغير المعتزلة ينكرون هذا. من علماء الكيف المقبول بخصوص أو النزول الإلهي في السنة المذكورة في القرآن، هذا نزول رحمته ونزول فضله، فنرد عليهم وكيف علمتم؟ ونحن ما نعلم، لكن النزول هذا من صفات البشر ومن صفات المخلوقات ايضا نفس الطريقه، يهربون من التنفيذ فيقعون في التعطيل، والذين يهربون من التنفيذ لا شك يقعون في التعطيل، فهم يبدأون الأول ويشبهون المنفيون، فإذا وقعوا في التنفيذ خافوا من التنفيذ أطلوا، فكل ممثل معطل، وقد يكون المعطل ممثل ومكيف، وقد لا يكون. هذه أعلى مسألة، وهنا ينبغي للمؤمن بصفات الله تعالى وما يليق به أن لا يعمل عقله، لأن العقل حده قصير، وإنما يعمل التسليم للنصوص. آمنا بالله وما جاء عن الله على مراد الله، آمنا برسول الله وما جاء برسول الله على مراد رسول الله، ما نعمل خاص نبذل من هذا، نحن نؤمن علمنا من نصوص مريم ما علمناه منها أيقنا به، وما كان متشابها فدلناه بالمحكم، ولا نتطاول بالتطلع إلى كيف لم نؤمر به ولم يبين لنا. هذا ضرب من الغيب، وهو الذي يوقع الإنسان في أن يحرف ويأتي بما لا يليق بالله تعالى. الدليل على صفة نزول الله تعالى كل ليلة دليل من القرآن، قول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الآية الثانية: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا جاء كلام من الرسول عليه الصلاة والسلام في أمر مسلم يقول هذا الحق، هذه آيات عامة مثل ما جاء من الرسول عليه الصلاة والسلام. ومما جاء به الرسول إثبات نزول الله تعالى، وهو دليل هذا الأمر الذي ذكرنا صفة النزول من السنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير أو الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. إذا هذا حديث من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث في صحيحين البخاري ومسلم. يتنزل ربنا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا. أخبر بهذا الرسول آمن بما قال رسول الله وأطعنا. الذين يخالفون هذا القول ولا يسلمون له عليهم وعيد الله شديد. يقول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيب عذاب أليم. ما جاء الرسول ليخالفه قال: فليحذر أن تصيبه فتنة. قال الإمام أحمد: فتنة أن يرد شيء من كلام الله، من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فيكفر، أو يصيبه عذاب أليم من جراء رده لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل من الكتاب والسنة مسلم. قال: وقد ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح. الواحد هذا مصطفى من أسمائه، الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد وإنما هي من أسمائه الواحد المتمدح، أي الذي يمدحه المؤمنون. فإن الله تعالى يثني عليها الإيمان ويمدحون ويكثرون منها. ثم قال: إلى طبق الدنيا. طبق أي قضاء، طبق الدنيا أي قضاء السماء الدنيا أدنى ما يكون إلى المخلوقات. إلى طبق الدنيا يمن بفضله، يمن بفضله أن يعطي أعضاء لا حد له لعباده ومخلوقاته، فتخرج أبواب السماء وتفتح، أي أن أبواب السماء تفرج وتتفتح لنزول رحمة الله تعالى على عباده وعطائه العظيم. وهنا تعالى سبحانه يمن على عباده أعضاء لا حد لها، ومنها يأتي في البيت الذي يلي يقول ويضعها على مستكبر، يعني يذكر الكفران من الله تعالى أن يغفر لهم من الذنوب فيغفر الله له. وألا من راج الخير يعطيه الله تعالى، قال يقول ألا مستكبر، ألا مستكبر يليب فيبقى غافر، أي الله تعالى يناني عبادي هل هناك من يستغفرني فأغفر له؟ يطلب منه أن يستغفر، والاستغفار هو طلب المغفرة، لأن العبد ذليل وخطاء ويقع في الذنوب الكبيرة فيستغفر، يستغفر الله تعالى فالله يغفر. ألا مستكبر يليق كافر يلقى كافر يلقى الله تعالى يغفر له، ومستمع أن يطلب منح من الله تعالى وعطايا، ومستمع الخير ورزق يطلب من الله تعالى رزق وعطاء، والرزق لا يعني أنه أكل وشرب، بل الرزق والأولاد والمال والصحة والعافية، كل هذه تسمى رزق تطلبها من الله تعالى. فإذا طلبت الله تعالى أعطاك، لأن أعطى الله واسع، فهنا الإنسان يستكثر يطلب المغفرة يطلب أعطاء من الله يطلب كل ما يطلبه، فيجد غافر رحيم به يعطى يعطي بلا حد. في هذه الأبيات أن المؤمن والمسلم ينبغي أن يستحضر هذه الأوقات ويتعرض بها لرحمات الله تعالى وعطاء الله تعالى ووفر الله تعالى. هذه الأمور التي يطلبها الإنسان من الله تعالى جاء في حديث، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة في السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر يقول من يدعوني دعاء فاستجيب له، من يدعوني فاستجيب له، من يسالني سؤالا فاعطيه، يعني يسالني العطايا فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له. اذا ثلاثه الامور. وفي الحديث الاخر من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له فأغفر له. إذا هنا قول من الله، ليس قول ملائكة كما يقول الجهمية وغيرهم، يقول هذا رب الصلاة نزل وأن الملائكة تنادي استغفر الله اطلب الله وكذا كذا، هذا الحديث يرد أن الله يقول، أي يكون عبادي ممن يستجيبونه ويجيب، فهذا هو ما ينبغي أن يعتمده السني المعتقد العقيدة الصحيحة، أن الله يتنزل كل ليلة وكل ليلة تنزل يليق بجلاله سبحانه وتعالى، نثبت ذلك دون تكييف. ونرد كلام الذين يقولون ان الملائكه تنزل او احد الله تنزل او احد لا دليل عليه، هذا امر لا خلاف فيه بين اهل السنه جميعا، امر مقرر من عقيده اهل السنه ثابت من عهد الرسول عليه الصلاه والسلام الى ان تكون الساعه من اهل السنه، لا خلاف في ذلك. ويلبس على الأمة من يقول أن بعض من أهل العلم الثقات كابن تيمية رحمه الله تعالى أنه كان على منبره فقال يتنزل الله كتنزل هذا ونزل درجتين، على المنبر هكذا هذا الفعل. ويذكر هذا عن ابن بطوطة او ابن بطوط. ابن بطوط هذا رحال ويترحل وينقل كلامه وفي كلامه غاية كبيرة. يقول ابن بطوطة مفجير بلا دمشق فحضرت يوم الجمعة المدينة والله يعرض الناس على منبر الجامع ويذكرهم وكان من جملة كلامه أن قال إن الله ينزل السماء الدنيا كنزول هذا ونزل درجة من درجة المنبر. هذه الخطوطة كاذبة كاذبة. ثم ابن بطوطة قدم إلى دمشق في زمن ابن تيمية رحمه الله تعالى. وصل دمشق في رمضان وابن تيمية كان بالسجن في القلعة في شعبان. أين منبر هذا الجامع؟ أين الجامع الذي رأى هذا؟ هناك هناك. ثم أن ابن تيمية ما كان يخطب على المنبر ما كان يعمل على المنبر الوعظ ما كان يعمل على المنبر ما كان يعمل على درج. وهذا الإدعاء مناهي حقيقة وهذا يرده المؤمن سلفي سني لا يقبل هذا. وهذا التحية وقد تسمع كلام من هذا كبير قول أدونة الدليل. فلما جاء هذا البيت رد عليه وبين انه كلام كسر متكلم. فينبغي للمؤمن انه اذا جاءه كلام عن العلم يثق فيه ويحذر من ان يلبسه. بارك الله. قال روى ذاك قوم لا يرد حديثهم على خاب قوم كذبوه وقبلوا. يقصد هذا الحديث الذي مر معنا حديث أبو هريرة حديث أبو هريرة الذي مر معنا وهو في الصحيحين لذكرناه. قل هذا دليلنا أي روى ما قلنا من تنزل الله تعالى في الثلث الأخير تنزل يليق به وأن ينادي هل مستغفر هل من داعي. هذا جاء حديث به صريح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي لا خلاف عليها. رواه قوم ثقات عرفوا بهذا النقل الصحيح ولا يرد حديثهم ولا يكذب لان من كذبهم انما اراد الباطل ورد كلام النبوه فيحذر منه. ثم قال بعد ذلك في تقرير عقيده السنه قال وقل اي ايها السني قل بلسانك وهي مليئه معبرا عن معتقدك جاهرا بذلك امام اهل البدع والضلالات. وقل ان خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان ارجعوا ورابعهم خير البريه بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح وانهم والرب لا ريب فيهم على نجم الفردوس في الخلد تسرح. هذه الأبيات بدأ فيها يتكلم عن عقيدة أهل السنة في الصحابة رضوان الله عليهم. ونحن الآن في المسألة جادة من عقائد أهل السنة الجادة المنظومة الأولى تكلم فيها عن أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ثانية تكلم فيها عن تجلي الله تعالى. ثالثة تكلم فيها عن أن الله ليس بمولود ولا ولد. الرابع تكلم فيها عن أن الله له يدين. الخامسة تكلم فيها عن نزول الله تعالى الجبار الثلث الأخير. الآن انتقل المسألة السادسة إلى بيان عقيدة أهل السنة بالصحابة رضي الله عنهم ودرجاتهم وفضائلهم. يقول: وقل إن خير الناس بعد محمد، يعني هنا خيرية مقيدة، خير الناس بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن قبل الرسول هناك أخيار، هناك أنبياء، هناك رسل. فنقول خير الناس بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول خير الناس وآخر الأنبياء وآخر الرسل، فلا نبي بعده ولا رسول. لكن بعد الرسول يأتي حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حوله من الصحابة رضي الله عنهم، ممن آمنوا به وصدقوه ونصروه وعزروه وكانوا معه، وأفضلهم وأعلاهم منزلة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. هذا عقيدة المسلمين، يرتبون الصحابة بهذه الدرجات بعد الرسول من الأمة من الصحابة، أولهم أبو بكر، بعده عمر، بعده عثمان، ثم علي. الرافضة يرتبون عثمان على علي، على على على عثمان، بل يقدمون على الشيخين، يكفرون في الله والله. هؤلاء الرافضة قوم قبلاء يردون النصوص الصحيحة على النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي معنا كيف أدرى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وعلى عمر وأنزلهم منازل هذه المنزلة العظيمة، ثم يأتي هؤلاء الخبثة النجسة يكفرون هؤلاء، يريدون أن يقطعوا بين وبين ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يذمون على نقل إلى الدين قدوتنا اللي حمل هذا الدين ووصل إلينا عن طريقهم. قوله وزيراه، الوزير بما يتعارف أنه هو المعين للملك وينوبه في بعض الأمور ويحمل عنه بعض الأحكام، هذا قال الوزير. فيقول هنا وزيراه، من هما؟ أبو بكر وعمر، بمن أي أول الصحابة رضي الله عنهم، ثم عثمان أرجعوا، أي ثم بعد الخليفة الراشد الأول هو أبو بكر، ثم بعده عمر، ثم يقول على الراجح أي لكن الأرجح والأهل أنه لا في الله هو عثمان، ثم يرجع وفضائل أبو بكر وعمر كثيرة جاءت السنة. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هو أبو أحابة، هو أبو بكر الصديق وعبد الله بن قحافة، اسمه عبد الله بن أبي قحافة، وهو من قريش، وهو أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال، وكان خليفة الرسول عليه الصلاة والسلام بعد موته اختاره عن الحج والعقد في ذلك الزمن. توفى في سنة 13 من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. وعمر هو القرشي العدوي ومنزلته عظيمة في الإسلام بعد أبي بكر. كنيته أبو حفص. عثمان بن عفان أيضا من الصحابة الكبار ممن أثنى عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام في واقعة كبيرة وهو قرشي أيضا. وتزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كلثوم ثم زينب ثم الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا يأتي بعد ذلك العشرة. قوله أرجح أي أن هذا راجح عند كثير من العلم، أي يفضلون أولا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. الخلفاء الراشدون أربعة، أولهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان يسمى بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عمر كان يسمى أولا بخليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وجدوا أن هذا فيه كفالة فسموه أمير المؤمنين، أول من سمى بأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. ثم أمير المؤمنين عثمان ثالث، ثم أمير المؤمنين علي الرابع رضي الله عنه. هذا لا خلاف عليه، لا خلاف على ذلك عند أحد، لأن هذا حاصل. أما قوله ثم عثمان أرجح أي في الأفضلية، أفضل الصحابة، أفضل الناس على وجه الأرض بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم بعد ذلك يعني